الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. حديث 34 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني مسألة عظيمة، المسائل التي دعت إليها الشريعة، وهي مسألة إنكار المنكر وتغيير الواقع الأليم الذي تمر به الأمة بالضوابط الشرعية المعروفة اللي ما نوصلش بها لمفاسد تفسد على الناس حياته. فنقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا، أي إنسان يرى منكر، هذه جملة الشرط، جوابها فليغيره بيده. طيب، معنى كلمة من رأى انه اشترط رؤية العين، ولا حتى لو سمع بأذنه او بلغه الخبر بيقين؟ يعني هل النبي قال من رأى منكم منكرا اشترط رؤية العين، ولا اشترط العلم عموما يعني، وضرب له المثال بالرؤية؟ نقول طبعا لا يشترط رؤية العين، وإلا لو سمعت انسان مشغل اغاني وانت مش شايفه، يشرع لك بل يجب عليك انك تنهى عن هذا المنكر ان غلب على ظنك انه يستجيب ولا يترتب على ذلك مفاسد. فلا يشترط رؤية العين، وإنما علمك علما يقينا أنه واقع في منكر وأن هذا الأمر منكر، يلزمك أن تقوم بواجب وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المنكر هو ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب تعمل إيه لما تشوفه؟ فليغيره بيده، وده الأصل. والتغيير باليد غالبا يكون للقيم كرئيس الدولة، كالمنوط بالأمر، كمدير المبنى، كراعي البيت، الزوج، الأب في بيته، وهكذا، أو من يستطيع أن يغير بيده ولا يترتب على التغيير باليد مفاسد. وإن كان أصل التغيير باليد يرجع إلى الراعي، سواء الراعي في بيته أو الراعي في بلده أو الراعي في محافظته أو الراعي في دولته أو الراعي في عمله، هو المنوط به التغيير باليد. لكن يشرع الأفراد التغيير باليد بشرط ألا يترتب على هذه مفاسد أشد، عشان المسألة ديت يعني حصل بسببها مشاكل كتير. النبي عليه الصلاة والسلام جلس في مكة 13 سنة يطوف حول البيت وحوله الأصنام، ولا يستطيع أن يهد صنما واحدا صلى الله عليه وسلم، لما يعلم من غلبة الظن على حدوث مفاسد صلى الله عليه وسلم. لكن لما فتح مكة في عام الفتح ودخل منتصرا في جيش قوامه 10,000 مقاتل، هدم الأصنام كلها، فقال: جاء الحق وزاق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. مسألة اعتبار المصلحة والمفسدة والقدرة والعجز قاعدة مهمة في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. طيب، المنكر لابد أن يكون واضحا متفقا عليه عند الجميع حتى تنكر عليه، فلا تنكر في مسائل الاختلاف والاجتهاد، مسائل فيها خلاف سائغ واجتهاد من العلماء لا إنكار فيها، وإنما من باب المناقشة العلمية. يعني إنسان يرى أن أكل لحم الجزور ولحم الإبل لا ينقض الوضوء، وده كلام الجمهور، كان لحم إبل قدامك لحم جملي وأمصل من غير ما توضأ، وأنت مذهبك حنبلي تأخذ بأن لحم الجزور ينقض الوضوء، فلا يحل لك أن تنكر عليك أنه يفعل الحرام، لأنه لا بيعملوا ده قول كثير من الفقهاء، بل هو قول الجمهور. لكن يجوز لك مجرد المناقشة العلمية الهادئة بلا إنكار، فالإنكار يكون في المسائل المجمع على حرمته. يعني حتى لو كان الراجح عندك خلاف ما يفعله الآخر، لكن في النهاية لا إنكار في مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف السائغ، وإنما مجرد مناقشة علمية هادئة من باب الاستنصاح أو النصح. فإن لم يستطع أن يغير بيده يعمل إيه؟ فبلسانه، بالوعظ الأول والتنبيه، فإن لم يكن فبالتوبيخ والزجر والتخويف واستعمال الحكمة. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وكثير من الناس يستجيب إذا يعني دخلت عليه الدخلة المناسبة: إن منكم منفرين. أسلوب الدعوة وطريقة توصيل المعلومة قد تنفر المتلقي عن الاستماع. فيعني الدين دين عظيم، ولكن يحتاج إلى من يدافع عنه بحكمة وموعظة. طيب، إلا ما يستطع باليد فباللسان. إلا ما يستطع باللسان، الشيخ بيقول ينفع بالكتابة، ينفع يكتب كتاب ينكر في المنكر ده، يبعت جواب للمسؤول ينكر في المنكر ده، يكتب في الجرائد والمجلات والصحف إنكار لهذا المنكر، يكتب بوست على الفيس ينكر في هذا المنكر الذي بدأ يستشر في المجتمع، هذا من باب الإنكار. طيب، فإن لم يستطع، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبقلبه، يعني يكره هذا الأمر بقلبه ويبغضه ويتمنى أن يزول. ما ينفعش نقره بقلوبنا عشان مش قادرين نغيره. ما ينفعش عشان مش قادر اغير بايدي ولا قادر اتكلم ارضى باللي بيحصل، لا، ما زال القلب يبغض ويكره المنكر، والا يمسخ القلب ويتحول، فالرضا بالمنكر منكر. قال النبي عليه الصلاه والسلام: وذلك اللي هو الانكار بالقلب يعني اضعف الايمان، يعني ناس قد تمنع يدك وقد تمنع لسانك، لكن حد يقدر يمنع قلبك؟ قلبك ملكك انت. فوائد الحديث: اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا جميع الأمة، يعني ما اللي بيقول ان مسألة الحسبة والدعوة خاصة بأشخاص معينين يختارهم الإمام وليس لأحد غير المحتسب أن يأمر بالمعروف عن المنكر، كلام غلط. بل النبي قال: من ألفاظ العموم، من رأى منكرا فليغيره، وما عينش حد معين صلى الله عليه وسلم. وإن كان يشرع الإمام أن يختار أناس للحسبة، لكن الأمر بالمعروف عن المنكر ويجب على الأمة كلها، يجب على كل قادر بحسبه. اثنين: لا يجوز إنكار المنكر حتى تتيقن أنه منكر وأنه في حق الفاعل منكر، يعني تبقى متأكد أولا إن اللي بيعمله ده حرام، تبقى شاكك أو عندك فيه شك أو فيه خلاف سائغ. ثانيا: إن هو في حقه هو كمان حرام، لأن قد يكون الأمر حراما وفي حق بعض الأشخاص جائز لعلل. يعني إيه؟ شفت إنسان يفطر في رمضان، الفطر في رمضان منكر ولا لا؟ منكر. يبقى انت تأكدت ان الفعل منكر. اتنين: الشخص ده بقى الفطر في حقه منكر ولا جائز؟ مجاز مريض، مجاز مسافر، مجاز ممن يباح له الفطر، زمن الى اخره. فانت اكدت ان الفعل حرام وانه في حق الفاعل حرام، وجب عليك الانكار على قدر ما تستطيع. ثلاثة: انه لابد ان يكون المنكر منكرا لدى الجميع، فان كان من الامور الخلافية لا ينكر على من يفعله إلا إذا كان الخلاف ضعيف لا قيمة له. فلو رأيت مثال اللي قلناه، إنسان بيأكل لحم الإبل فلا يسعك الإنكار عليه، وإنما باب الإيه؟ مناقشة العلمية. فإن قال قائل: ما موقفنا من العوام؟ فطالب العلم يرى هذا الرأي فلا ننكر عليه. أما العوام فنقول: العوام سبيلهم سبيل علمائه، العوام مقلدي. إن كان شيخه يخالف نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إحنا نخالفه ونخالف شيخه ونبين له إن شيخه غلط، وان لا يسع احد اتباع احد بعد كلام النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى هنا مساله انت هتوضح له تاصيل المساله، ان انت مش بتتبع شيخك وخلاص. نوضح له نص كلام النبي، عنده رد على كلام النبي يرد. لا، هو ده واضح ان هو كلامه غلط وشيخه غلط، وهو بيتحجج عشان اتباع هواه ونفسه. يلزمني ان انا ابين له واقول له: قال الله: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، وامر الله الصحابه وهي اطهر قلوبا اذا كلموا نساء النبي وهن اطهر نساء المؤمنين رضي الله عنهن، واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. فلو انت قلبك اطهر من قلوب الصحابه وهي قلبها اطهر من قلوب نساء النبي، اقعدوا براحتكم. كلام واضح وصريح خلاص، لا يسعني إلا التبيين والتوضيح، إن عليك إلا البلاغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليغيره بيده، مقصود النبي مع القدرة، فليس كل تغيير يكون باليد. فإذا خاف فتنة لا يغير باليد، لأن المفازد يدرأ أعلاها بأدنى. فكما لو يرى منكرا يحصل من بعض الأمراء ويعلم أنه لو غيره بيده استطاع، لكن يحصل بها فتنة عليه أو على أهله، لو اتكلم هيتسجن، هيتقتل، هيتعدم، فهنا يسعه أن يتركها، له أن يأخذ بالرخصة، وله أن يأخذ بالعزيمة، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، لكن بشرط أن يحدث نكاية ويحدث تأثير. أما لو غلب على ظنه كلامه لا تأثير له، لا في الناس ولا في العوام ولا في الشخص، بل هيترتب عليه مفاسد، هو يقتل أو يسجن، فهنا الأولى ألا يتكلم. فنقول: إذا خفت فتنة فلا تغير. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الشيخ ابن تيميه في زمانه كان أمة، يعني كان إمام الناس كلها، يعني لما الشيخ ابن تيميه بيطلع يقول كذا ده بيحدث بلبلة جامدة، والجمهور كله بيسمع كلام ابن تيميه، فده كلامه مؤثر في العامة. أنا أقول أحدث نكاية، أحدث تغيير، حتى لو الأمراء هيسجنوه ويعملوه فيه كده، بس هو غير ثبات الإمام أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن. كان لا يسع الإمام أحمد أن يترخص كما ترخص العلماء قبله، لأن كله ترخص، فلازم يبقى أحد يثبت عقيدة الناس. والإمام أحمد إمام أهل السنة، والناس كلها مستنية رأيه. فعشان كده العلماء قالوا كان لا يسع أحمد أن يترخص فيما ترخص فيه زملائه من العلماء قبل ذلك. المسألة ديت لا، لكن بيقول احنا غلب على ظنه ان كلامه غير مؤثر، ومش بس كده بقى، ده كمان هيترتب عليه مفاسد، فالأولى ألا يتكلم. أربعة، أن اليد هي آلة الفعل فليغيره بيده. خمسة، أنه ليس في الدين من حرج، فرب العالمين رفع الحرج عن الأمة، ما قدرش فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، من باب فاتقوا الله ما استطعتم. ستة، أن الإنسان إذا لم يستطع أن يغير باليد ولا باللسان فيلزمه التغيير بالقلب، أن يكره المنكر وأن يعزم أنه متى قدر على الإنكار أنكر. وهل يكفي إنكار القلب أن يجلس الإنسان معاهم مع أهل المنكر ويقول أنا كاره؟ لا، أنت كاره للمنكر، ما ينفعش تتواجد في مكان المنكر، يا إما المنكر يزول يا إما أنت اللي تزول. ليه؟ لأن جلوس الإنسان في مكان ترتكب فيه المنكرات حتى لو كان ينكر بقلبه، مع مرور الوقت النفس ستتعود على هذا المنكر وستألف هذا المنكر. وعشان كده أمرنا بالاستتار، وأن المجاهر بالذنب من أشد الناس عقوبة، لأن مجاهرته بالذنب أمام الناس تجرئ العامة وتعود الناس على هذا الذنب، ودي مشكلة، تجريء الناس على الذنب. فالشريعة تقول له جلوسك مع أهل المنكر سيجرئك يوما ما على المنكر. اللي بيقعد مع ناس بتشرب سجاير في يوم الأيام هيشرب، واللي بيقعد مع ناس بيفعلوا الحرام في يوم الأيام هيوقع زيهم، والصاحب وساحب، والطباع سراقة، والمرء على دين خليل. ربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه. سبعة، أن للقلب عملا، إنه يغير بقلبه، يعني ده عمل القلب إنكار المنكر. تمانية، أن الإيمان عمل ونية، لأن النبي جعل هذه مراتب، فالتغيير باليد واللسان عمل، والتغيير بالقلب نية، وإن كان عمل قلبي مش عمل جوارح يعني. وهذا كله يشمل الإيمان، فالإيمان 74 شعبة. هل التغيير باليد لكل إنسان؟ ظاهر الحديث أنه لكل إنسان، لكن إذا رجعنا إلى القواعد العامة نرى أنه في عصرنا ليس عاما لكل إنسان، وإلا لحصلت الفوضى في الناس. ولكن يغير باليد الراعي كراعي البيت في بيته، وراعي الرعية الأكبر الإمام الأكبر في دولته، إلى غير ذلك. وليعلم أن المراتب ثلاثة، دعوة وأمر وتغيير. فالدعوة أن يقوم الداعي في المساجد وفي أي مكان يجمع الناس ويبين لهم الشر ويحذرهم، دي دعوة إلى الله. أمر بما فعل المنكر أن يأمر الناس فعلوا أو لا تفعلوا بالكلام. التغيير بقى أن ينزل بنفسه، فإذا رأى الناس لم يستجيبوا لدعوته ولا لأمره ونيه يغير هذا المنكر بنفسه. إن الإمام ينزل بقى ويشوف، لو لا أي منكر لازم يغيره، وإلا يحاسب أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، حديث 35 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره 3 مرات صلى الله عليه وسلم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نبدأ حديث يعني يصيغ العلاقة والنسيج المجتمعي بين المؤمنين في المجتمع المسلم، عنه يعني التحاسد والتباغض والتدابر والتناجش، ويجي بقى تفصيل الكلام، وإن المسلم أخو المسلم لا يظلمه. طيب، أول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تحسدوا، يعني لا يحسد بعضكم بعضا. إيه هو الحسد؟ قلنا الحسد تعريف العلماء لي هو تمني زوال نعمة رب العالمين على الغير، إن تشوف أخوك جاله نعمة سواء بأمال زوجة أولاد علم مكانة وجاهة، فتتمنى أن تزول هذه النعمة من أخيك، سواء كانت هذه النعمة مالا أو جاهة أو علما. ابن تيمية يرى تعريف للحسد أدق من كده بشوية، يقول ليس مجرد أن يتمنى زوال النعمة، بل مجرد أن يكره النعمة التي نزلت على أخيه، أن يكون كارها للنعمة التي أنعم الله بها على أخيه حتى لو لم يتمنى زوالها، فهذا من الحسد. وهذا لازم الكراهة، فإن كره النعمة على أخيه تمنى زوالها ولا بد، ولكن تعريف كما أدق. طيب، فمن تمنى زوال النعمة أو كره النعمة التي أنعم الله بها على أحد من المسلمين فهذا حاسد، والحسد من الكبائر، والحسد يأكل الإيمان في القلب فعلا. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تناجشوا. النجش اللي هو أن يزيد الناس في سعر السلعة أثناء مزاد لمجرد الإضرار بالمشتري أو النفع للبائع. واحد يخش مزاد، يلا هنفتتح المزاد نبدأ بمئة جنيه، مين يزود؟ فالبياع يأجر ناس ويدخلهم يخليهم يرفعوا السعر مع الناس، يعني يقوم واحد يقول هشتري على 150، يجي قايم يقول لا 200، فالناس هتضطر تقول طب 250، يقوم يقول لا 300، فيبقى الحاجه سعرها الطبيعي 150، فيقعد يعلي عشان الناس تشتريها باغلى من كده، وفي الاخر يقسم مع البائع لمصلحه البائع او للاضرار بالمشتري. هذا من النجش، المناجشه في البيع اثناء المزاد يعني، وهذا من الامور التي نهى عنها النبي عليه الصلاه والسلام، فهي اضرار بالمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا. ما ينفعش نبغض بعض، ما ينفعش يكون في بغضاء وكراهة وحقد وغل بين المسلمين. ومع أن هذا أمر قلبي والإنسان لا يملك قلبه، لكن معنى لا تباغضوا يعني لا تمشوا في أسباب البغض فتتباغضوا. ما أوعى الحاجات اللي هتوقع فيك في قلبك البغض لأخيك ابعد عنها، والحاجات اللي هتوقع في قلبك حب أخيك اعملها. ولا تدابروا، يعني ما نديش ظهرنا لبعض، سواء التدبر الحسي ما نقعدش بالدين ظهرنا لبعض، لان ده يعني قد يفهم منه ان احنا زعلانين من بعض فيدخل في النفس ما يدخل، او التدبر المعنوي ان احنا من جوه مش طايقين بعض. قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ما ينفعش انا اشوف واحد بيبيع سلعه ب10 فاروح للمشتري واقول له سيبك منه وانا اديها لك ب9 عشان اضر بالبائع، وانا بايع، انا بايع جنبه، سمعته هيشتري منه ب10 فاقول له تعالى انا اديها لك ب9، نفسها عندي ب9 عشان اضر باخويا البائع، ايقاع ضرر بالبائع. او العكس، ان انا اشوف واحد بيشتري ب10 من البياع وانا داخل اشتري وعايزها وعيني فيها، فاقول للبياع هاخدها منك ب12 وسيبك منه عشان اضر بالمشتري. كل ده باب ايقاع الضرر، النبي قال لا ضرر ولا ضرار صلى الله عليه وسلم. وكونوا عباد الله اخوانا، يعني صيروا مثل الاخوان، يحب كل واحد منهم لاخيه ما يحب لنفسه. ماشي، المسلم واخو المسلم، ان احنا اخوات، اخوة لا يظلمه، ينقص الحق او العدوان او الجحد المال، ولا يخذله، الخذلان ان يهضم حقه في امر كان يحب ان ينتصر له. يعني ترى شخص مظلوم والظالم ماسكه عمال يتكلم عليه، فهذا الرجل يقوم وبدل من ان هو ينتصف للمظلوم يخذل المظلوم ويقف في صف الظالم، هذا من خذلان المسلم. وتقصير المسلمين في الدفع عن إخوانهم المسلمين في باقي الدول هذا من باب الخذلان، إن كانوا مستطيعين أن يعينوهم أو يدفعوا عنه. ولا يكذبوا، يعني لا يخبروا بالكذب، ما يضحكش عليه ولا يكذب عليه، سواء كذب قولي أو كذب فعلي، يعني يبيع عليه سلعة مدلسة يقول له جديدة وهي قديمة، يقول له جديدة وهي مستعملة، يقول له ب50 وهي ب10، لا يكذبوا. ولا يحقروا، يعني لا يستصغر المسلم مسلم، وكفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدر. تقوى الله عز وجل تكون في القلب، فليس في اللسان وليس في الجوارح، فقد يتكلم الإنسان أحسن كلام وتظهر من أفعاله أفضل أفعال، لكن في قلبه ما لا يعلمه إلا الله. فالحقيقة أن التقوى والإيمان يكون في القلب، فالنبي قال التقوى هاهنا وأشار إلى صدره 3 مرات عليه الصلاة والسلام، يؤكد على هذا المعنى. فالقلب هو الملك وهو المدبر، وعشان كده إذا انصلح القلب فعلا وطهر سخر الجوارح للعبادة وصارت العبادة سهلة يسيرة هين. لكن كل صعوبة علينا في العبادة سببها ضعف في التصور وضعف في القلب وقلة إيمان وقلة تقوى في القلب. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني كفى المرء إثما وشرا أن يحقر أخوه المسلم أو يرى أنه أفضل من أخيه، أمر سيء. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فاش تنتهك دم حد ولا تاخد مال حد ولا تعتدي على عرض حد. فوائد الحديث، طبعا هذا الحديث حديث عظيم ينبغي للإنسان أن يسير عليه في معاملته مع إخوانه، يعني حديث ينظم العلاقة بين أفراد النسيج المسلم. تحريم الحسد من الجانبين أو من جانب واحد، ما ينفعش نحسد بعض إحنا الاثنين، وما ينفعش حد فينا يحسد الثاني والثاني قلبه سليم. طيب، فإن قال قائل: ما يرد على القلب أحيانا من محبة كون الإنسان أعلى من أخيه، هل يدخل في الحسد؟ يعني أنا مش هتمنى زوال نعمته ولا هكره النعمة اللي هو فيها، بس أنا أحب أن أكون أفضل منه ودايما ما احبش حد احسن مني، احب ان انا اكون احسن، فنقول هذا لا يدخل في الحسد، لانك لم تكره النعمة التي انعم الله بها على اخيك، لكن حبك ان تتفوق عليه هذا امر طبيعي. وفي حد بيحب غيره اكثر من نفسه؟ انا احب لنفسي ان تكون افضل، وده امر طبيعي وامر جبلي، بل قال الله عز وجل في ذلك فليتنافس المتنافسون. فانا اتمنى الا يسبقني الى الله احد، ان اكون اول السابقين واكثر المتصدقين واكثر القائمين والصائمين واكثر القارئين والمتدبرين لكتاب الله، اتمنى ذلك، وما احبش يكون حد احسن مني، بس مش هكره النعمه اللي عند اخويا، ده انا اتمنى واحب واعمل عشان ابقى احسن منه واقرب منه الى الله، فهذا لا باس به. واستدل بحديث عمر لما النبي قال شجره مثل المؤمن لا يسقط ورقها، فلم يعرفها احد، عبد الله بن عمر قال فوقع في نفسي انها النخله، ولكن خشيت ان اتكلم امام اصحاب النبي، فلما قال النبي هي النخله قلت لابي والله يا ابتي وقع في نفسي انها النخله، فقال عمر والله لان كنت قد تكلمت بها احب الي من كذا وكذا. فتمنى عمر ان يكون ابنه عبد الله تكلم واجاب النبي، ليه؟ لان ده في تفوق وفي حب ان ابنه يكون احسن يكون افضل، فهذا امر لا باس به، وانما هذا امر جبلي فطري طبيعي، بس اوعى ترتب عليه مشاحنه او تمني لزوال نعمه الغير او كره نعمه الغير. واضح كده؟ طيب، فان وقع في قلبه حسد لشخص لكنه دفعه ولم يعتدي على هذا الشخص يؤخذ؟ الجواب لا يؤخذ. يعني اول ما شفت اخويا عبد الله اتغنى فجاه كده ومعاه فلوس كرهت كده، لقيت نفسي انقبضت وزعلت كده، ولكن لم استسلم لهذا الشعور ودفعت هذا الشعور وعملته كويس ولم اعتدي عليه باي شيء ولم اذكره بسوء في غيابه واقعد اقول بقى ده جاب الفلوس دي منين، ده سارقهم ولا ايه، لم اعتدي عليه باي شيء ودفعت نفسي وقاومت نفسي ولم استسلم لهذا الشعور، انا لا اؤاخذ ولا ازال اجاهد حتى يمكن الله في قلبي وارتاح واحب لاخي النعم. وده امر يحتاج الى مجاهده وتمارين. فالانسان بشر، قد يقع في قلبه ان يكره ما انعم الله به على هذا الشخص لكنه لا يتحرك ولا يسعى لإضرار هذا المحسود، فنقول لا شيء عليك، هذا أمر قد يصعب التخلص منه، لكن ما دمت لم يترتب عليه حرام أن تكرهه في قلبك أو تبغضه في قلبك أو يترتب عليه حرام حسي أن أنت تذكره بسوء في غيابه أو كده، فلا شيء عليك ما دمت تدافع هذا الشعور. من الناس من إذا حسد بغى فيتكلم في الشخص المرموق عند الناس بأنه يتعامل بالربا أو أنه هو يعني قد يكون سارق، قد يكون لا يتحرى الله عز وجل والتقوى في تكسب المال، من باب أنه هو يهبط من منزلة هذا الرجل عند الناس، ده حسد. عشان كده التحاسد بين أهل المهنة الواحدة، الشيخ بيقول حتى في العلماء في تحاسد بين العلماء، وتجد العالم يذكر العالم الآخر بسوء ويجرح فيه. عشان كده عند العلماء أن جرح الأقران لا يعتد به، علماء الحديث يقولوا كده، جرح الأقران لا يعتد به، يعني اثنين علماء كانوا أقران لبعض يعني في نفس الوقت وفي نفس الزمن وفي نفس البلد، فوارد ان يكون في نوع من الشحناء او نوع من المنافسة او نوع من التحاسد، وده وارد، والنفس البشرية ضعيفة حتى في العلماء، فلو ان واحد منهم جرح الآخر اهل الجرح والتعديل وعلماء الحديث ما بيقبلوش جرحهم لبعض، لا يقبلوا جرحهم لبعض ويقبلوا تعديلهم لبعض. ليه؟ لأن جرح الأقران قد يحمل ويدفع عليه التحسد والتباغض، فجرح الأقران، ودي قاعدة عند أهل الحديث وعلماء الرجال، أن جرح الأقران لا يعتد به، والكلام ده في كل أصحاب المهنة الواحدة. تعمل أوضة عند نجار، يجي نجار تاني يشوفها يقول لك مين اللي عاملها لك ده؟ ما فهمش حاجة. تكشف عند دكتور يكتب لك دواء ما يجيبش نتيجة، تروح دكتور تاني وتوري له روشتة يقول لك ولا بيفهم أي حاجة. فدايما النفس مقبولة على بغض من ينافسها في مهنتها وعملها، والموفق من قاوم هذا الشعور ودفعه ولا يستسلم لي، بل يتمنى الناس كلها تفعل الخير. الإمام الشافعي بيقول والله لتمنيت يصل هذا العلم الذي أعلمه إلى كل الناس ولا ينسب إلي منه شيء. مسألة سلامة الصدر بقى وطهارة القلب ونقاء السريرة وزكاة النفس وراحة الضمير وانشراح الصدر وانك لا تحمل في قلبك ضغينة ولا غل ولا حسد، يعني هذه مسألة عظمى، شهد النبي لصاحبها انه من اهل الجنة، غير اني ابيت على فراشي وليس في قلبي من المسلمين شيء. فالتحاسد يكون بين اهل المهنة والصنعة الواحدة. اذا تمنى ان يتفوق على غيره ده حسد؟ لا. طيب، كره النعمة على غيره لكن لم يسعى في تنزيل مرتبته وقاوم هذا الشعور، يضره؟ لا. طيب وقع في قلبه الحسد وكره النعمة وزعف سعف زوالها وتمنى زوالها وذكره بسوء في غيابه، يبقى هو ده الحسد. والحسد من خصال اليهود، واللي منع اليهود من الاستجابة لأمر النبي وهم عارفين هذا رسول الله اللي مبشرين به في التوراة والإنجيل، الحسد. وما حسدوا أن تنتقل النبوة من جنس بني إسرائيل إلى جنس العرب، وكانت النبوة قبل النبي كلها في نسل بني إسرائيل. فقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، حسدوا العرب على أن النبي عربي. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. وإبليس حسد آدم، صح، وترتب على الحسد ده كبر ورفض لأمر الله عز وجل والعياذ بالله. والحسد اعتراض على قدر الله، ويحدث في الغالب معاصي وعدوان ومخاصمة وغيبة ونشر معائب. لهذا يجب على المسلم أن يتجنب الحسد لأنه يجر وراءه سيل من المعاصي والذنوب. الفائدة الثالثة: تحريم النجش، المناجشة، أنك تخش في المزاد عشان تزود سعر السلعة وأنت لا تنوي الشراء لمجرد أن تنفع البائع أو تضر المشتري. لكن لو دخلت بنية كأنك عايز تشتري فعلا، فلما على السعر تراجعت وخلاص مش ناوي تشتري عشان السعر عالي، فهذا لا بأس به ولا يدخل في معنى النجش. 4. النهي عن التباغض. طب وإذا كانت القلوب بيد الله كيف نتصرف في هذا الأمر؟ المحبة أمر مش اختياري، بل إن نفس الله قال: الله كان يقول في عدله بين النساء: اللهم إن هذا عدلي فيما أملك فلا تحاسبني على ما لا أملك. والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، والإنسان ما ينفعش يحب حد غصب عنه ولا ما يحبش حد غصب عنه. فنقول: أسلك أسباب الحب تحب، وابعد عن أسباب البغض حتى لا تبغض إخوانك المسلم. فالمحبة لها أسباب والبغضاء لها أسباب، ابتعد عن أسباب البغضاء اللي أنت شايف أنه أنت لو عملته هيوقع بغض أخوك في قلبك، ابعد عنه. واللي هيوقع محبته في قلبك اعمله، اذكره في غيابه بخير واثني عليه بما فيه من الخير وحاول تذكره بخير، هتلاقي ان قلبك بدأ ينشرح وينفتح. ادعي له ان ربنا يصلح حاله، يقول لك الملك: ولك مثله لأنك دعوت لأخيك بظهر الغيب. هذه الأشياء تنقي القلب وتطهره على إخوانك المسلمين. تذكر أفعاله الصالحة الأخرى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني ما فيش زوج يكره زوجته كاملة، لو كان فيها بعض الطبع اللي بيكرهها ففيها طبع أكتر بيحبها. فإذا رأيت من الطبع ما تكره، ذكر نفسك بطباعه التي تحبها عشان يهون عليك الأمر ولا يقع في القلب بغضاء ولا شحناء ولا حسد ولا غيره. فذكر نفسك بخصاله الحميدة وأدابه العالية واذكره بها حتى لا تقع في هذا المحظور. 5. النهي عن التدابر، سواء بالجسد انك تديله ظهرك وهذا من سوء الادب، او بالقلب ان انتوا تبقوا مش حابين بعض. وفي هذا وجوب الاجتماع على كلمة واحدة بقدر الامكان لنقرب الهوة والفجوة بيننا حتى نكون على هدف واحد، ولا يحدث من التحزب والتفرق والتشرذم ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. بل ان ابن مسعود لما صلى هو الصحابة خلف عثمان واتم الصلاة في منى، وكان النبي يقصر ابو بكر وعمر، فاتموا خلفه وقال: الخلاف شر. 6. تحريم البيع على بيع أخيك. العلماء بيقولوا: هل التحريم في زمن الخيار ولا حتى بعد زمن الخيار؟ يعني إيه؟ الخيار هو خيار الرد، يعني وإحنا بنشتري، أنا مشتري بشتري من البائع، إذا لم نقم، النبي قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرق. فطول ما إحنا لسه ما افترقناش عن بعض افتراق بدني، ما زلت أنا بالخيار أن أعود في شرائي ورجع لك سلعتك، وما زلت أنت البائع في خيار انك تسترد سلعتك وتدي الفلوس تاني. اذا افترقنا بالابدان خلاص انتهى الخيار، الا لو انت اديتني خيار جديد هو خيار الشرط، ان انا ليا مهله 3 ايام استعملها واجربها، فاذا ما عجبتنيش ارجعها. يبقى انا كده مدينا الخيار، يعني الاختيار ما بيننا ان احنا نرد ونرجع الى 3 ايام حسب ما نتفق. الشاهد: طول ما احنا في فتره الخيار لا يجوز لك ان تبيع على بيع اخيك او تشتري على شرائه. هو لسه بيشتري او هو لسه اشترى وخد السلعه والتاني قبض الفلوس، بس لسه موجودين، ما ينفعش تخش وتقول له هشتريها باعلى من السعر اللي خده منك، او تقول للمشتري انا عندي سلعه ارخص منها هديها لك وسيبك منه عشان يرجح، لان هو مازال في الخيار ويستطيع ان يرد السلعه الى البائع. ده من باب الاضرار باخوك المشتري او اخوك البائع. فانت منهي عن ان تبيع على بيع اخيك طالما الخيار قائم بينهم، بين المشتري والبائع بالرد. طيب السؤال بقى: اذا انتهى الخيار، يعني خلاص افترقوا بالابدان، ومفيش تجربة ولا حاجة ولا في خيار شرط، وأنا خدت السلعة ومشيت والبائع خلاص قبض الفلوس. فهنا لا تجب الإقالة وإنما تستحب. هل ينفع أروح له بعد ما طلع من المحل ومشى وأقول له وقفه في الشارع وأقول له السلعة اللي أنت اشتريتها منه ب10 أنا عندي منها في المحل ب8، سيبك منه روح رجعها له وتعال اشتري من عندي، بحجة إن الخيار انتهى وإن هو لو رجع يرجعها، لو راح يرجعها للبائع أن يرفض ما دام الخيار بيننا انتهى بمجرد افتراقنا في المجلس؟ بعض العلماء قال هذا لا يدخل في المعنى لأنه خلاص الخيار انتهى، وللبائع أن يقول له مش مرجع وحقه شرع والقاضي هيحكم له. لكن الشيخ ابن تيمية قال أن هذا يدخل في هذا المعنى أيضا، حتى بعد انتهاء خيار الرد لا يجوز لك أن تبيع على بيع أخيك ولا أن تشتري على شراء. طيب، 7 وجوب الإخوة الإيمانية. قال تعالى وكونوا عباد الله إيه؟ إخوانا، فتبتعد عن كل تفكير في مساوئ إخوانك وتتذكر محاسنهم حتى تألفهم ويزول ما في قلبك من الحقد. من الأشياء اللي تذهب الحقد والغل والضغينة من القلوب الهدايا، إنك تهدي وتهدى، فالهدية فعلا تلين القلب على أخيك المسلم وتذهب سخيمة الصدر. واسلل سخيمة صدري، يعني انزع السخيمة من صدري وهي الضغينة، وتجب المودة. وكذلك من ضمن الأسباب اللي تذهب الضغينة من القلوب الاجتماع على العبادة، لا سيما الصلوات. عشان كده شرع لنا صلاة الجماعة في المسجد 5 مرات، عشان كل ما لقينا نفسنا متجمعين على طاعة بنحب بعض أكثر. عشان كده أكثر الأيام اللي تجد فيها الروحانيات والنفوس العالية واختفاء الضغينة والشحناء والبغضاء أيام رمضان. ليه؟ لأن يكون فيها اجتماع على الطاعة، كلنا صايمين، كلنا بنصلي في المسجد، كلنا بنقيم الليل، كلنا بنصلي تراويح، كلنا بنصلي الفجر. فتجد فعلا أن في الشهر ده تلين القلوب وترضخ ويذهب منها الغل والضغائن والسخائم والحسد والغل، بسبب أن احنا مجتمعين على طاعة، فننشغل بالطاعة العالية وتسمو نفوسنا عن التفكير في هذه الأمور الدنيا. 8 أن النبي أمرنا أن نكون إخوانا بيننا وبين بعضنا. 9 المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يجني عليه بأي جناية تريق دمه أو تنقص ماله أو تعتدي على عرضه. ويدخل في معنى الاعتداء على العرض الغيبة، فغيبة المسلم من كبائر الذنوب. ذكرك أخاك بما يكره، كأنك تأكل لحم أخيك ميتا فكرهته. يقول واعلم أن الغيبة تختلف باختلاف الشخص، فغيبة الأمراء أعظم لأنها تجرئ العوام على الناس وتدعو إلى التمرد والخروج عليهم. واتكلمنا قبل كده أن الخروج على الأمراء فيه من المفاسد ما فيه. كذلك من الغيبة الشديدة غيبة العلماء، إن لحوم العلماء مسمومة، والله عز وجل يدافع عن أوليائه ويدافع عن الذين أمنوا، وقال من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لذلك الشيخ بيقول بقى أحذركم ما حذرتكم من قبل من أولئك المفسدين في الأرض، يأتون المجالس يغتابون العلماء، مع أنك لو فكرت لوجدتهم عندهم من العيوب أكثر مما يعيبون به العلماء. احذروا من هؤلاء ومن مجالسهم ولا تركنوا إليهم فإنهم مفسدون. فإذا 12 لا يحل ظلم المسلم، المسلم وأخو المسلم لا يظلمه، بل إن ظلم المسلم من أسباب الإفلاس يوم القيامة. ما تعدون المفلس، حديث الإفلاس، قال مسلم ولكن المفلس من يأتي بصلاة وصيام وحج وصدقة، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، اللي يحصل ياخذ حسناته، ياخذ من حسناته اللي كان مخلص فيها، أعماله اللي قبلت مش أعماله اللي كان مش مخلص فيها. يعني خيرة الأعمال هي دي اللي هتاخذ منها، فيأخذ من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاته ثم طرح فيه. أعزم بالله. الفائدة 13 فإحنا نحذر من الظلم والعدوان على أخيك المسلم. وجوب نصرة المسلم وألا تخذله. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، مظلوما تدفع عنه الظلم، ظالما تمنعه عن ظلمه وتحجزه وتذكره بالله. 14 وجوب الصدق فيما يخبر به أخاه، إن أنت لا تكذب أخاك سواء في الخبر أو في الفعل. طيب هيدخل في الكذب معنى مسألة التورية، وإن النبي قال إن في التعريض لمندوحة عن الكذب. فهل بقى التورية نتوسع فيها ولا التورية لها أحوال معينة جائزة وأحوال تحرم فيها؟ الشيخ يقول التورية فيها تفصيل، إن أدت إلى باطل فهي حرام، وإن أدت إلى واجب فهي واجبة، وإن أدت إلى مصلحة أو حاجة فهي جائزة، وإن لم يكن لها أي هدف فاختلف فيها العلماء هل تجوز أم لا. والأقرب أنها لا تجوز، لا يجوز الإكثار منها لأنها قد تؤدي إلى الكذب بعد ذلك. مثال: قد تؤدي التورية إلى باطل فتدخل في معنى الكذب وتبقى حرام. زي إيه؟ قال مثال: شخصين عند القاضي، واحد منهم سالف من الثاني 1000 ريال. المدعي راح يقول للقاضي: أنا ليه 1000 ريال واخدهم مني ومش مرضهم ليش ليه؟ هات بينة. ما عندوش بينة، فيروح للمنكر اللي بينكر ان هو عليه فلوس، والقاضي يقول له: طب احلف واقسم بالله ان انت ما عليكش فلوس. فيقول: والله ما له عندي شيء. ماشي، خلاص القاضي يقول له: ما عليكش حاجه، روح. ما يقولش بقى: انا اقصد في نيتي والله ما هنا الموصوليه بمعنى الذي، مش منى فيه. فاقول يعني معنى الكلام: والله الذي له عندي شيء. والالف ريال يصدق ان يطلق على اسم شيء، فيكون بقى كده ايه، عم الفتك هرب من حلف الحرام، من انه يحلف يمين كاذبه، وفي نفس الوقت هرب من ان القاضي يقاضيه. طبعا ده غلط، هذه التوريه حرام، واللي قالوا ده كذب وشهاده زور وشهاد بالباطل، لانها ادت الى منع انسان صاحب حق لحقه. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك به في كذبك. يعني اليمين اللي لو حلفت على حاجه تكون على نيه المحلوف له. فانا قد اعرض عليك في امر، لكن ما يسعنيش ان انا احلف على التعريض ده، لان الحلف يكون على نية ما يفهمه المحلوف له، مش على نية الحالف. ودي مسألة مهمة. فان جاز لك التعريض والتورية في مسألة خروجا من حرج فلا تحلف عليها، لان الحلف كما قال النبي: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. فيبقى هنا التورية ادت بصاحبها الى الحرام. طيب، وقد تجب التورية، وده النوع الثاني، ان تكون التورية واجبة. ازاي؟ مثال: أن يسأل ظالم عن مكان شخص يريد أن يقتله. واحد داخل عليك بسكينة في إيده ويقول لك: فين فلان؟ عايز يقتله. لو دليته عليه هيقتله. الصح أنك تدله ولا تعرض؟ تعرض، بل يجوز لك الكذب في الحالة دي كمان، إن اضطررت عشان تحقن دم أخوك المسلم. فإذا سألك: أتدري أين فلان؟ وهو أنت تدري مكانه، فقل: لا أدري. وتنوي أنك لا تدري عن كل أحواله، وليس المعنى لا تدري مكانه. أو إذا قال لك: هل هو في هذا البيت؟ قل: ليس في البيت. وتنوي أنه ليس في السطح مثلا، أو ليس في الحمام، أو ليس في غرفة من الغرف، بنية أخرى. فهنا يجب عليك التورية حتى تحقن دم أخوك المسلم. مثال ثالث بقى: أن التورية تؤدي إلى مصلحة، يعني مش واجبة ومش حرام، بس هتؤدي المصلحة أنت محتاجها، أن تكون لها مصلحة. سأل رجل عن شخص في حلقة علم، فقال الحاضرون: ليس هنا، ويشيرون إلى شيء ليس هو فيه ولو في مكان آخر، هذه مصلحة. ويذكر هذا عن الإمام أحمد لما كان في جلسة، فجاء رجل يسأل عن المروزي، الإمام المروزي، فقال الإمام أحمد: ليس ها هنا، وما يصنع المروزي ها هنا؟ وأشار إلى يده، كان الحرس بيدوروا عليه، وهو في مصلحة أن الإمام أحمد ما يدلش عليه، والإمام أحمد عارف مكانه فين، فقال: ليس هنا. عمل قال له: مش هنا، وهو بيشير إلى إيه؟ إلى يده. فهذه التورية فيها مصلحة. وقد تكون التورية لحاجة، كأن يلجئك رجل في سؤال عن أمور بيتك، وأنت لا تريد أن تخبره عن أسرار بيتك، فقد تحتاج هنا إلى التورية لحاجة. فيقول لك مثلا: أنت تفعل في بيتك كذا وكذا، وأنت مش عايز حد يعرف أنت بتعمل إيه. فتقول: أنا لا أفعل، وتنوي لا تفعل في زمني لست تفعل فيه، يعني لا أفعله بالنهار أو لا أفعله بالليل في نيتك يعني، أو أفعله عند الضحى، وهكذا. هذه حاجة تجيز لك التورية والتعريض. يعني نحذر برضو أن التوسع في الأمر ده، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع عشان ما تقعش في الحرب، لكن يسعك التورية في هذه المسألة. مثال خامس بقى: أن التورية ليس لها أي حاجة ولا مصلحة ولا واجب ولا حرام. فهذه التي اختلف فيها العلماء، وقال فيها شيخ الإسلام أنها لا تحل، لأن التورية إظهار خلاف الباطن، فلا تجوز إلا إن كان هناك مصلحة أو حاجة أو واجب إلى هذا الأمر، وإلا فتكون مفسدة. هو ده الأولى، ده الراجح. لكن لو أراد الإنسان فعل ذلك أحيانا أرجو ألا يكون فيه حرج، لا سيما إن أخبر صاحبه بعد ذلك. وبدأ الشيخ يدي أمثلة يعني، والناس قد يفعلون ذلك على سبيل المزاح، يقول لك صاحبك: متى تزورني؟ أنا أحب أن تزورني. فتقول له: بعد غد. سيفهم بعد غد القريب وبعد بكرة، وأنت تقصد بعد غد يعني إيه؟ بعد غد إلى ما لا نهاية، ممكن بعدها بكرة، ممكن لحد بعد سنة. فأنت تقصد إيه المعنى العام. ويدخل في هذا لما قال النبي الصحابة أنهم سيأتوا البيت ويطوفوا به، وطلعوا في عام الحديبية فصدوا عن البيت، فسيدنا عمر يقول له: ألست حدثتنا أننا أتونا البيت ويطوفون به؟ فقال: نعم، لكن هل قلت لكم هذا العام؟ فإنكم آتين البيت مطوفون به. بس مش السنة دي. 15 تحريم احتقار المسلم مهما بلغ في الفقر والجهل. فلا تحتقر أخاك المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأواب، لو أقسم على الله لأبره. يعني أشعث ده حتى شكله مش مسرح شعره وحالته حالة، ومع ذلك قد يكون أفضل عند الله عز وجل منك، فلا تحتقر، وإياك أن تحق المسلم. دي مسألة مهمة جدا، يصل في الإنسان أن يتهم نفسه وأن يظن أن الآخرين أفضل منه، وأن لا يظن نفسه فضلا على أحد. 16 التقوى هاهنا، وأشار إلى قلبه، وده أمر سري لا يعلمه إلا الله، لأنه هو المطلع على النفوس سبحانه وتعالى. 18 الرد على أولئك المجادلين بالباطل، الذين إذا فعلوا المعصية بالجوارح فتيجي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم يقول لك أصل قلب أبيض. نقول له لا، ما هو لو كان قلبك أبيض لكانت الجوارح تلين بالطاعة، وما دام الجوارح تفعل المعصية بقى القلب هنا مش أبيض. ألا إن في الجسد مضغة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. 19 عظمة احتقار المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. مسألة الاحتقار دي مشكلة تقع غالبا بين الطوائف، جماعة الفلانية تحتقر الجماعة الفلانية، الفلانيين يحتقروا العلانيين، الزهاد يحتقروا العباد، والعباد يحتقروا العلماء إلى آخره، اللي منتمي لطيار معين يحتقر اللي منتمي لطيار آخر. كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. فإن كنا قد نختلف في التوجهات والأفكار مع بعض الناس، لكن لا يورث هذا الاحتقار أبدا ولا البغضاء، وإنما يورث أن ندعو لهم أن يهديهم الله عز وجل إلى ما فيه الصلاح، وأن يجمع كلمتنا على طريقه وصراطه. 20 وأخيرا، وجوب احترام المسلم لدم المسلم وماله وعرضه، والله الموفق. ولي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.